من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. على طاري كنت يوم الخميس وكذا وانا في الفندق فتدبرت في مسائل في الآل على ما قالوا في أهل بيت رسول الله وكيف فوجدت سبحان الله أن الإسلام في كل مراحله ارتبط ارتباط كامل بأهل بيت رسول الله. وأنا أعتقد أنها يعني فكرة بالنسبة لي أنا شفت أنها جديدة وفعلا يعني. ففي ثلاث مراحل طبعا والرابعة احنا فيها طبعا في مواجهة الإسلام مع الشرك، مع الشرك ومع عبادة الأصنام ومع أول الشرك. فلما جاء حان وقت التفرقة وأخذ القرار وإيجاد الفرق بين الإسلام والشرك كان الدور على أهل بيت رسول الله، وكان الدور لرسول الله ولعلي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، فهم اللي واجهوا في بدر. ومعركة بدر كانت هي الفرقان، يعني سبحان الله يعني يطلع من المسلمين، والمسلمين كلهم يعني في بدر ما شاء الله عليهم، يطلع منهم ثلاثة لقتال المبارد، حياة المشركون يقولوا لا ما نبغى أعطونا غير. فيأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله علي والحمزة وعبيدة كلهم من أهل بيت رسول الله للخروج للقتال في الشرك هذا مع عباد الأصنام والمشركين بكل أشكال. وتكون معركة بدر هي الفرقان بين الإسلام وبين الشرك، ويكون قادتها أهل بيت رسول الله وعنوانها أهل بيت رسول الله. فالمبارزة الثلاثة، وفي القتال الإمام علي بن أبي طالب له يقال أكثر من 23 قتيل، واشترك مع الناس الباقيين في البقية الباقية من القتلى من المشركين. وحمزة كان له الدور لم يشهر في معركة بدر كما اشتهر علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب، مع يعني الاحتفاظ بمال الصحابة في ذلك الوقت من، لكن هذا هو الفيصل. الفيصل هنا قوة المعركة كانت متركزة في هذه المنطقة. فهذه المعركة وبهؤلاء الرجال كان الفصل بين الشرك وبين الإسلام، وهذا رقم واحد المرحلة الأولى. جاءت المرحلة الثانية وإذا معنا اليهود الشوكة في خاصرة المسلمين في المدينة، والفئة التي تنازع الإسلام بكتاب آخر التوراة وبعلماء مثل المسلمين وبأحبار، ويعني جلسوا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وللإسلام اليهودية حتى وصلت إلى مسألة لابد من اتخاذ القرار وإيجاد حل قاصر. كما خلاص أوجدنا حل بين المسلمين والمشركين في بدر، وكان هو بداية انتهاء الشرك وبداية إعلان يعني الإسلام كقوة وكدولة. فجاء اليهود بعد المشركين بكل مؤامراتهم وبكل خزيهم وبكل ألاعيبهم وبكل خططهم الماكرة في تدمير الإسلام، ولا بد من مواجهة. فكانت المواجهة بين المسلمين وبين اليهود في خيبر، وكلف أبو بكر في أول الخروج مع الجيش وعاد يجبن الناس ويجبنونه، لم يستطيعوا الفتح. ثم أرسل عمر وعاد، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بكلمة حاسمة منهية، قال لا أعطينا الراية غدا، يعني معناها فيه قد أعطي الراية وقد ناس حاولوا ما سووا شيء، ما هو جاي بس تلقائيا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كذا من ما فيه شيء يوجب يقول لا أعطينا الراية غدا، لا لابد من فيه سبب. فقال الصحابة قال بتنا ذلك الليل، يعني في من اللي يفوز به، حتى يقول عمر قال والله لم أتطاول للإمارة في يوم من الأيام لا في ذلك اليوم، ليش تطاول ذا؟ أن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا أعطينا الراية القيادة. هنا الراية بمعنى القيادة، بمعنى قيادة الأمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود. لا أعطينا الراية، أعطي القيادة، أعطي يعني رجل أضع منه قائد في وجودي حتى وأنا موجود، فكيف في غيابي؟ إذا كان هذا هو القائد وأنا موجود فكيف في غيابي؟ فمن باب أولى في غيابي أن يكون هو القائد. ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أعطينا الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. ثم تأتي معركة خيبر ويتم إنهاء اليهود بها. إذن هذا الفاصل الثاني، الأول بين المشركين والإسلام، والثاني بين الإسلام واليهود بعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وكان النصر المبين بأهل بيت رسول الله، برسول الله وأهل بيت رسول الله. فلما جاءت المرحلة الإلحاقية للمرحلة الأولى البدر، الشرك استعاد قوة ولو كان مؤقتا، وقام أبو سفيان بجمع كل طاقاته وكل دهاءه وكل وجمع هؤلاء المشركين من كل الأماكن واستعان زد باليهود مرة أخرى. لاحظوا يعني استعادة الشرك والأصنام واليهود استعادوا نوع من قوتهما، القوة والخيانة في اليهود وفيهم، فعادوا إلى المسلمين لتدمير المسلمين داخل المدينة. وكانت حق الخندق الأحزاب، غزوة الأحزاب، وأحاطوا بالمدينة على أساس انتهاء الموضوع. ويأتي الفيصل مرة ثانية بأهل بيت رسول الله، لم يأتي بأحد غيره. عندما نأتي يعني لا نعترف بالله أوجد لهم هذا المكان، شاء من شاء وأبى من أبى. فيأتوا أهل بيت رسول الله ويعبى الله إلا أن يكون هم الفيصل مرة ثالثة. ويأتي عمرو بن ود العامري ويدخل، ويأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى له معلنا لهذا الفضل ولهذه المكان. من يبرز لعمر وأضمن له على الله الجنة، تهينا احنا كلنا موجودين هنا لأجل الجنة. ما أحد أجاب رسول الله، وما أحد غايب من الصحابة، حتى لا نقول أن أحد ما بالله زعطان كان غايب ولا فلتان كان مريض ولا، أبدا كلهم موجودين. فالمرة الأولى إقامة الحجة، والمرة الثانية تأكيد للحجة، والمرة الثالثة إبانة لمن هو الذي سيتخذ هذا القرار مع رسول الله صلى الله عليه وعلى له، أو بأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى له الذي هو من الله سبحانه وتعالى. فيظهر أحد أهل بيت رسول الله، ويخرج علي بن أبي طالب، ويأتي النهاية يحكم بالنهاية على الشرك وعلى اليهود. يعني الأولى في بدر أحد لها وضع آخر، ولكن تأتي هذه فيصل تماما. فيأتي بقتل هذا الرجل، وليس قتل رجل واحد، هو قتل الشرك كله وإنهاء مؤامرات اليهود كلهم بقتل هذا الرجل. فلما قتل عمرو بن ود العامري قتل الشرك أنت، قال النبي صلى الله عليه وعلى له فرز الإيمان كله، الكفر كله والشرك كله، خلاص هذا معناه، أنا معنى معنوي وليس مادي، ما هو معنى أنه هذا، لا هذا الرجل هو يمثلهم. فلما قتل انهزموا تماما يعني. فكان هذا هو المكان الأخرى الثاني الثالثة. ثم تأتي المرحلة الثالثة سبحان الله مع المسيح، مع المسيحيين، ويأتوا اليهود ويأتوا المسيحيين بلا سيف وبلا رمح وبلا خيانة، يأتوا بشكل جديد. هنا معركة جديدة مع المسيحيين. المسيحيين هم يقولوا احنا اصحاب عيسى ونحن عندنا الكتب ونحن المتمسكين بالدين ونحن اللي كذا وكذا وكذا وكذا. ويأتي شكل جديد للقتال وللجهاد ولإبراز الحجة ولتأكيد ان هذا البيت هو المسؤول عن الإسلام. وياتوا نصارى نجران، هم الممثلين في هذاك الزمان للنصارى في كل أنحاء الدنيا، نصارى نجران، وياتوا لمقابلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وبكل حزم، ويتجادلوا مع رسول الله. حتى هنا لم يعد للسيف مكان، إن المسألة مسألة علمية بحتة وعقلانية بحتة وارتباط بالله سبحانه وتعالى. ويأتي المسيح هؤلاء يناقشوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في أن عيسى عليه السلام هو ابن الله، ويوضح لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عدم صحة هذا القول، ويستمر النقاش، ويتلو عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من طه وأن كيف أن عيسى وكيف مريم وإنها يعني نفخ الله فيها وكذا وكذا وكذا. ولكن وصلوا إلى مرحلة المعركة الآن معركة علمية، وصلوا إلى نقطة يقولوا لا هذا الكلام إحنا ما نقبل. طيب أنت عندك حوار منتج وحوار غير منتج، الحوار وصل إلى باب مسدود، ولكن المسألة مسألة دينية كبيرة جدا، مسألة تثبيت الإسلام الآن أمام المسيحية، ما هو مسألة خلاص روحوا. طيب احنا وصلنا وياكم الى طريق مسدود، قال الله سبحانه وتعالى فمن حاجك فيه، بعد كل هذا العلم وكل هذا التبيين وكل هذا الايضاح، فمن حاجك في عيسى وكذا، فقل تعالى. الان جاء دور اهل بيت رسول الله المره الثالثه، يكونوا هم عنوان الفرقان بين الاسلام والمسيحيه، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتحل. إذن أتينا، لماذا لم يأتي غيرهم؟ علما أن كان في البيت في هذه اللحظة إبراهيم بن محمد سلام الله عليه، أنه لا زال حي في ذلك الوقت في وقت المباهلة، فكان إبراهيم بن محمد في البيت، ويخرج أهل بيت رسول الله للمرة الثالثة لمقارعة المسيحية ولإنهاء شيء اسمه المسيحية مقارنة بالقرآن ومقارنة بالإسلام ووضع الإسلام في المكان الصحيح أمام المسيحيين. ويأتي المسيحي الذي ليس بمسلم أصلا ويبحث عن ما يقوي حجته في الأصل، ويأتي ويقول لجماعته إذن احنا غدا موعدنا مع محمد للمباهلة، أنه أنا صاحب حق، هو ما جاء من هناك يناقش ويحاور، لا هو متأكد بأنه صاحب حق، ما جاء المسألة مسألة عنده شك، ولا واحد من المئة ما أتى إلى المدينة أصلاً اللي عنده شك، ولا واجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ولا تحاور مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فيقول لهم رئيسهم، يقول غداً موعدنا مع محمد يعني، ولكن أنا بقول لكم يعني هي المسألة عندي أنا، إن طلع محمد وأصحابه هذا ملك، ما عندنا مشكلة معه، إن طلع إن خرج محمد ومن وأصحابه، ولكن خرج مع غير أصحابه فهذا وضع آخر. طبعا هو ما تكلم. فلما جاء الغد وخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى له في يمين علي وفي يسار فاطمة وأمام الحسن والحسين، وقف هذا المسيحي ما هو شيعي وله من محبي أهل بيت رسول الله، وجاي يبطل مكانة رسول الله وأهل بيت رسول الله. فلما وصل وراء الأشخاص خمسة، قال جماعته، قال وقف مثلا، الرجل ما خرج بأصحابه، أصحاب موجودين، الرجل ما هو صاحب ملك، لو كان يريد الملك لخرج بأصحابه وجيشه يعني. خرج بالجيش هذا كل العرامة وقابلنا وقال يلا فأهلوهم يا جماعة وتفاهموا معهم، أنا يا نصارى نجران أو يا كذا، قال نعم، قال إني والله أرى وجوه لو أقسمت على الله أن يزيل هذه الجبال لأزاله، انتهى يعني المسألة، هي مسألة اني انا اخذ او ارد او لا لا، خلاص وقفت المسألة هنا، جاء الحائل القاطع بين الاسلام والمسيحية، انتهى الان، اعتراف صريح ما يحتاج الى اي تفسير من رئيس المسيحيين بان هؤلاء الاشخاص الخمسة لا يوجد منهم افضل منهم على وجه الارض، وانهم الان هم حجة الله على المسيحيين، حجة الله على المسيحيين خروج هؤلاء الخمسة. لماذا خرجوا؟ لثقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بما عنده من الله، لأنه شوف الآن هين وصل التأكيد، المسيحي تراجع مع أنه جاءه على ثقة وعلى يقين من أنه صاحب حق، ورسول الله بقي على موقفه في أولها وفي آخره، فخرج بأولاده، مع أن ابن تيمية شنع على رسول الله في هذا النقطة، يعني وصلها إلى مسألة خيانة من رسول الله أن يخرج بهؤلاء وأبو بكر موجود وعمر موجود، ولكن لأنهم أفضل من علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين خلاهم وأخرج هؤلاء حتى إذا نزلت العقوبة تنزل بالحسن والحسين وعلي ولا تنزل بأبو بكر. يعني كذب القرآن وكذب رسول الله وكذب كل شيء على أساس أنه يقف ضد رسول الله. شوف كيف سوى فيها، يعني قال أنه ما خرجهم إلا فداء لأبو بكر وعمر. يعني تجي لشيء، يعني شيء آمنت بالله، وإلا ما كان قال خرجهم وابنه في البيت. طيب ليش ما يخرج ابنه؟ يعني وصل إلى وقاحة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بشكل. ثم تلاحق خديجة سلام الله عليه، قالوا حتى عايشة في البيت كيف؟ هذا غير منطقي وغير معقول وغير مقبول، إنهم الأفضل. كيف اطلع خلهم يبنوا لك صرح واطلع على إلهك اللي في السماء مثل ما فعل فرعون، واطلع حارب وقاتل إلهك لأن تعتقد أنه إلهك. قال وخديجة ليست بأفضل، مع الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال خديجة هي أفضل النساء، قال ليست بأفضل من عائشة لأنها ماتت ولم يكتم الإسلام. يعني أم الإسلام، أم الإسلام خديجة قالها ماتت ولم يكتم الإسلام. ليش يا ابن تيمية ما اكتمل الإسلام؟ قال لها أنها ماتت ما قد اكتمل القرآن أصلا، وماتت قبل أن تكتمل الرسالة. يعني شيء آمنت بالله. فإذا يأذن أشهد أن معاوية ولي الله وقد معه غيره من قبل. فأتى محمد بن عبد الله أمام المسيحيين الآن، وخرج بأهل بيته، وأصبحوا أهل بيت رسول الله هم الفيصل بين الإسلام وبين المسيحي للمرة الثالثة. إذن مع الفاصل بين الإسلام والشرك أهل بيت رسول الله، الفاصل بين الإسلام واليهود أهل بيت رسول الله، الفاصل بين الإسلام والمسيحيين أهل بيت رسول الله. بقيت نقطة مهمة، طيب هذول الإسلام واليهود والمشركين والمسيحيين، تمام. طيب إذا جاءت مشكلة بين المسلمين، بين تعالوا تقولوا أهل بيت رسول الله، يلا جاءت مشكلة بين المسلمين، من اللي بيجي لها ويبينها لنا وكيف نسوي فيها؟ يأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى ويقول يا علي بن أبي طالب ستقاتل الناكثين والمارقين والقاصدين، هؤلاء المسلمين، هذا كامل المسلم اللي دخل في مخالفة شرعية. الناكث من نكث البيعة، القاسط الذي قصد عن طريق الحق معاوية وممة، المارق الخوارج اللي خرج. فكان علي بن أبي طالب هو عنوان هذه المرحلة الرابعة والخامسة، وهو الذي أتى بالفرقان في هذه النقطة. حتى أن أبو بكر لما قاتل المسلمين الذين سموا الآن المرتدة لحروب الردة، رجع إلى أمير المؤمنين وقال ماذا أفعل؟ قال إذا كان يعني بمعنى أنهم فعلا جحدوا الزكاة، فمن جحد الزكاة فيقتل، إذا كان هذا الكلام صحيح. مع أن الروايات التاريخية تقول أنهم يقولوا إحنا ما أنكرنا الزكاة، لكن من ندفعها له؟ ما وجدنا وصية من رسول الله إليك أبو بكر ندفعها لك. مع ذلك اجتمعوا المسلمين وقاتلوهم، يعني وكان قتال سموها حروب الردة. فلاحظوا ارتباط الإسلام بأهل بيت رسول الله، شاء من شاء وأبى من أبى. يعني المسألة هي مسألة مجاملة ولا مسألة؟ فهذه الفكرة قلت افترت لي وأنا هناك، يعني قمت أرتبها وأحاول أني أدخل إليها أشياء أخرى. فإذا فعلا يعني ليست المسألة مسألة تقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد من فراغ، وليست مسألة أني تاركم فيكم ما يتمسكتم به لن تظلون بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي من فراغ، وليس قول الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا من فراغ، وليس قول الله سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى من فراغ. يعني المسألة أكبر مما نتصور، أكبر من النوم اللي احنا نايمين فيه، وأكبر من العقليات اللي تحاول الآن أنها تنسف هذا التاريخ. إذا نسفت أهل بيت رسول الله نسفت الإسلام. فنقطة هذه قلت يعني جميلة أن الواحد يتدبر فيها يعني يستوعبها أكثر. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكل هم من فرجا،